تفسير الآية 161 من سورة البقرة، يقول تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أي إن المصرين على كفرهم من الذين كفروا، أي كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، ولم يتوبوا ويعودوا لربهم ويسلموا واستمروا على ذلك حتى ماتوا وهم كفار، هؤلاء عليهم حتما لعنة الله، أي طرد وإبعاد الله لهم من رحمته وحبه ورضاه ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، فتراهم في كل قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة تراهم في كل ألم وكآبة وتعاسة، ثم يوم القيامة تزداد اللعنة عليهم وينالون عقابهم النهائي الكامل المناسب لشرورهم ومفاسدهم وأضرارهم في نار جهنم. ومن شدة غضب الله عليهم بسبب جرائمهم الشديدة السوء، يجعل الله اللعنة ملازمة دائما لهم أينما حلوا في أي مكان، إذ تلعنهم الملائكة والتي ستقوم في الآخرة بلعنهم أيضا وبتعذيبهم في النار، ويلعنهم الناس بل الخلق جميعا، وذلك كلما أصابهم ضرر ما بسبب سوئهم، أي يدعون عليهم بمزيد من الخروج من رحمة الله في الدارين، فاجتمعت عليهم لعنات الخالق وكل خلقه.